أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا بعض الأحاديث الواردة في فضيل أو فضائل فاتحة الكتاب. هناك أحاديث كثيرة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائلها، وسيأتي بعضها. وهنا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الأولى من هذه السورة الكريمة على الراجح من كلام أهل العلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، يعني في قول الله سبحانه: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة فيها بعض آية من سورة النمل للاتفاق عليها، لكن اختلفوا في كل البسملات الموجودة في أوائل السور، هل هي آية منها ولا ليست آية منها، ولا هي منفصلة، آية منفصلة في أولها، ولا آية من سورة الفاتحة وآية منفصلة من غيرها من السور التي بدأت فيها، فاختلف العلماء في ذلك. يقول الحافظ ابن كثير: وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، أن يفصل السورة من غيرها، أن هذه السورة انتهت هنا بسم الله الرحمن الرحيم كذا، فيبقى سورة جديدة، فكان يعرف بالبسملة. فكان يعرف بالبسملة فقالوا: يبقى هي آية للفصل بين السور، آية يبقى ليست من السور، ولذلك لم ترقم في أي سورة من السور إلا في سورة الفاتحة فقط، وإلا على أنها بعض آية من سورة نمل كما قدم. فهذا دليل من يقول إنها آية ولكنها منفصلة في أول كل سورة، ليست من السورة ولكنها مفصولة عن السورة، هي تقرأ في أولها ولكنها ليست من السورة، ولذلك لا تعد من ضمن آيات السورة. هذا في كل القرآن ما عدا براءة، ليس فيها بسملة في أولها، وإلا الفاتحة فعدها البعض منها فهي 7 آيات بها، وهو الراجح كما ذكرنا بالأمس، والبعض اعتبرها أنها آية منفصلة كغيرها في سور أو في البسملات التي في أول المصحف. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، تنزل عليه بآية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ما هيش مضافة إلى السورة، إنما يفتتح بها السورة زي قالوا منفصلة عن كل سورة. أيضا عند أبي داود وعند الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قالت: يقطع قراءته آية آية، يقطع قراءته آية آية، كون يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، دليل على أنها آية من الفاتحة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا إشكال، طيب طالما أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أمال ليه واحد زي أنس رضي الله عنه يخبر أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، وعبد الله بن مغفل نفس الحكاية يقول لم يكن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كما سيأتي بعد ذلك. الراجح في ذلك أن أم سلمة ذكرت أنها سمعت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في الصلاة وقد يكون في غير الصلاة، فإذا كان في الصلاة فالقاضي في ذلك مدى عن عبد الله بن مغفل وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، وبفرض أنها سمعته في الصلاة لعلها في صلاة نافلة فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولعله أحيانا كان يجهر بها في صلاة الفريضة ليبين أنها آية من الفاتحة، فأحيانا كان يجهر بها، لكن الغالب منه أنه ما كان يجهر بها كما سيأتي في الكلام بعد ذلك. قولها: كان يقطع قراءته آية آية، يعني يقف على رأس كل آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لم يوصلش الآية بها. طيب إذا وصل آية بآية هل هذا حرام؟ ليس حرام، ولكن السنة أولى في الاتباع إلا إذا وصل لمعنى، إذا وصل لمعنى فرضنا أنه بيقرأ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال، علشان يوصل الفاعل مع الفعل بتاعه. هنا لا مانع أن يقرأ كذلك، ولعل القارئ يقرأ يسبح له فيها بالغلو والأصال، يقف عليه يقف هذه رأس آية رجال، على أنه ابتداء بعد ذلك ابتداء أو هم رجال أنها خبر مبتدأ محلو. هنا حديث آخر للإمام أحمد رحمه الله عن أم سلمة، وفيه أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، ولكن في هذه المرة ذكرت مالك يوم الدين، مالك يعني وهما قراءتان، قرأ مالك يوم الدين وقرأ مالك يوم الدين. الصحابة جاء عنهم خلاف في أمر هل البسملة آية من الفاتحة ولا ليست آية من الفاتحة، هل يجهر بها ولا لا يجهر بها، اختلفوا في ذلك. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر بن الزبير وابي هريرة وعلي رضي الله عن الجميع أنهم ذكروا أنها آية من كل سورة إلا براءة، أنها آية من كل سورة، إذا هي آية في كل سورة أو في أول كل سورة إلا سورة براءة، إن كانت لا تعد إلا في فاتحة الكتاب فقط. قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، يعني هنا قول مالك وأبي حنيفة إن لا من الفاتحة ولا من غيرها، كأنهما يقصدان إنها آية منفصلة لا تعد من ضمنها. بناء على ذلك من لم يقرأها لا يقال صلاة باطلة، إذا أخذ بمذهب أبي حنيفة أو بمذهب مالك في أنه لا يقرأ البسملة أصلا، وبعض أتباع مالك وأبي حنيفة يتعمدون أنه يصلي مثلا فقال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، بحيث أن يبين أنه ما أرهاش، هذه صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. ولكن الراجح كما ذكرنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البسملة وقال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. أيضا جاء عن الشافعي أنها آية من الفاتحة وليست من غيرها، وإن كان المشهور عنه أنها منفصلة من الفاتحة ومن غيرها، آية منفصلة أو مستقلة في أول كل سورة، هذا جاء عن أحمد وجاء عن غيره. طيب هل يجهر بها ولا لا يجهر بها؟ حتجد إن من يقول آية منفصلة زي ما يقول الإمام الشافعي رحمه الله فحيقول إنه يجهر بها، طالما هي آية يبقى يجهر بها، اللي حيقول إنها آية مفتصلة من باب أولى إنه يقول إنه يقرأها، ولكن هل يجهر بها؟ قال والله نقف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت عنه أنه جهر بها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نختصر الكلام اللي في هذه المسألة بالأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، فجاء في عدم الجهر وهو ثابت عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن عبد الله المغفل وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب سفيان الثوري ومذهب الإمام أحمد أنه يقرأها البسملة ولكن لا يجهر بها، لا يجهر بالبسملة. اشتد بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، الصلاة أول يبدأ الصلاة بإيه؟ بالتكبير الله أكبر، والقراءة يعني يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، والباء وإن كانت جارة ولكن دخل على جملة هنا على وجه الحكاية، ولذلك يجوز تقول بالحمد لله رب العالمين، والأجمل أن تقول تحكي الآية كما هي بالحمد لله رب العالمين على أن الجر للجملة اللي بعدها. يبقى هنا كان يفتتح القراءة بقول الحمد لله رب العالمين، يبقى ده اللي تسمعه عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أنس وهذا في الصحيحين قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، كان لا يذكر لا مع الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ولا في الصورة اللي بعد الفاتحة إنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم مداش. وجاء عن عبد الله بن مغفل نفس هذا المعنى، وفيه قصة ابن عبد الله بن مغفل يقول سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ابنه بيقرأ في الصلاة فبيقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال أي بني محدث، أي بني محدث يعني اللي انت بتعمله ده تبتدع. قال ولم أرى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه من أبيه يعني عبد الله بن مغفل، كان يكره البدع في الدين. قال وقد صليت، هذا ابن مغفل يقول قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت صليت، فقل الحمد لله رب العالمين. يعلم ابنه أنه إذا قرأت فقرأ ابدأ بالحمد لله رب العالمين. حديث عبد الله بن مغفل تكلم عليه الشيخ الألباني وضعفه رحمه الله، وتكلم عنه الحافظ الزيلعي وحسن الحديث وذكر طرق الحديث وكلامه أجمل وتحسينه أقوى، فعلى ذلك الحديث حديث حسن وإشهد لمعناه حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى. هنا الحديث دليل لمن يقول أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو جهر هل نقول من صليش خلف هذا الذي يجهر؟ هذا خلاف بين الفقهاء، اختلف الفقهاء في ذلك، ومبنى خلافهم رادع لأنه جاء عن أنس رواية أنه سئل كان يجهر، قال للسائل لقد سألتني عن شيء أو إنك لتسألني عن شيء ما أحفظ ما أحفظ، نسيت أنس رضي الله عنه، بعدت المدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت في الصحيحين أنه قال إنه لم يكن يجهر صلى الله عليه وسلم، أو كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا الذي وافقته عليه عائشة رضي الله عنها كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا الذي ذكره عبد الله بن مغفل ودل عليه الخلفاء الأربعة. فلا يعقل إنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يواظبون على ترك الجهر بالبسملة، ونقول كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس باتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ده أيضا حديث آخر لأنس رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أولها ولا آخرها. دي الخلاف اللي بين أهل العلم في ذلك، ويعني لو جهر الإمام لا شيء عليه، ولكن الأفضل موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يسر بسم الله الرحمن الرحيم كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. لكن الصلاة الصحيحة سواء بدأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا أو أنه أسرها، لكن الذي يتبين له الأدلة لا يتعمد المخالفة، يعني اللي يتبين له الدليل في المسألة ما وجهة نظري في أنه يخالف الدليل بعدما عرف هذا الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس للإنسان اعتذار حين يسأل أمام الله عز وجل لما فعلت ذلك، عشان الناس بتحب كده، عشان بعمل الناس بنرضي الناس، لا لا لا ترضي الناس بأنك تفعل شيء تخالف به النبي صلى الله عليه وسلم، وافق النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنا نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة في ذلك، لكن الأولى أن الإنسان يتعمد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في ذلك طالما ظهر له الدليل. يذكر لنا حافظ ابن كثير ومثله الإمام القرطبي رحمة الله عليهم يذكرون أن هذه السورة لها فضائل، فيذكرون في فضل هذه أو فضل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. روى أبو داود وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابة فقلت تعث الشيطان. نشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم راكب على الناقة بتاعته وراء هذا الصحابي، فالدابة كأنها عثرت هتتكعبل في حالة هتقع، فهذا الصحابي قال تعث الشيطان، يعني الشيطان اللي عمل فينا هذا شيء، تعث يده على الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعث الشيطان، لا تقل تعث الشيطان، مش مكان تقول فيه. ليه؟ هل أخطأ في أنه بيدعو على الشيطان؟ ما كلنا نقول لعنة الله على الشيطان، تعث الشيطان، أبعد الله الشيطان تقول، لكن ليه هنا لا لا ما تقولش هذا الشيء؟ يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يراه ونحن لا نراه، لا نرى ما يراه صلوات الله وسلامه عليه. يقول إنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوته. أقدار الله عز وجل كلها جارية بقضاء الله وقضاء الدابة تتكعبل بقضاء الله سبحانه، فالله عز وجل الفعال لما يريد سبحانه. فلما تقول تعيس الشيطان كأنك بتقول الشيطان كان حيكعبلني كان الشيطان فنسبت الفعل للشيطان، الشيطان يفرح ويتعاظم بهذا الشيء، والشيطان يرضى من المؤمن بأي حاجة، بس يوافقه بس يعظمه بس يقول عنه أي حد يرضى منه ذلك. فهنا لما المؤمن يقول تعيس الشيطان في مثل هذا الشيء، كأنه نسب الفعل للشيطان. وربنا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كعبلك إيه عشان كعبلك كيد أضعف من ذلك. لذلك إذا أغلقت الباب وقلت بسم الله ما يقدرش الشيطان يفتحه، أنت تغلق الباب اللي لو عيد صغير يفتح ويدخل، وهنا لا ترباس ولا غيره، الشيطان لا يقدر. طالما بسم الله الكوباية حطيت عليها غطاء بسم الله، لو عيد صغير وصبعه يشيل الغطاء، الشيطان لا يقدر، لأن كيد الشيطان كان ضعيف. فلذلك لما المؤمن حيتكعبل يقوم اللهم اخذ الشيطان لعنة الله على الشيطان، الشيطان يفرح بهذا الشيء، يقول أنا اللي وقعت في هذا، فينسي لنفسه ذلك ويتعاظم فيصير مثل البيت. ولكن قل بسم الله، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تلاقي نفسك حتتكعب الدعاء قل بسم الله. فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب، الشيطان يتصاغر لغاية ما يبقى زي الدبانة حين تقول بسم الله. هذه البسملة وبركتها عظيمة جدا، ولذلك يقول العلماء تستحب في أول كل عمل، إنك أي عمل تبتدئ به تقول بسم الله، تعظم ربك سبحانه قل أبتدئ بسم الله، أو ابتدائي بسم الله سبحانه واستعانتي بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فتستحب في كل عمل يبدأه المؤمن. جاء حديث اسناده ضعيف، وفي كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجر، هذا ضعيف. ولكن جاءت أحاديث في تخصيص أشياء بأن تقول بسم الله وتقيس عليها غيرها، أنك تبدأ عملك ببسم الله سبحانه. فعند دخول الخلاء جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين من حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، كأنه ذكران الشياطين، ذكران الشياطين. والخبائث إناث الشياطين، كأنك تتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى من الشياطين إناثا وذكورا، تتعوذ بالله. طيب فين البسملة هنا؟ هي مش في الصحيحين، ولكن في رواية عند الدارقطني وإسنادها عند ابن أبي شيبة وإسنادها صحيح عن أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش اللي هي أماكن قضاء الحاج، دورات المياه وغيرها، يعني الشياطين تتلعب ببني آدم في هذا المكان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضر فيها الشياطين، فإذا دخلها أحدكم فليقل بسم الله، فليقل بسم الله، هنا الزيادة الصحيحة في الحديث، فليقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضمتين، والخبث بسكون الباء، بالضمتين هما ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لكن بالسكون، الخبث بمعنى الشر وبمعنى الكفر وبمعنى المعصية، ولكن الرواية من الخبث والخبائث. يستحب التسمية أيضا في أول الوضوء، لما تيجي تتوضأ تبدأ الوضوء ببسم الله، ولذلك جاء في حديث مسند أحمد وعند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث حسنه الشيخ الألباني أو صححه، وفيه أنه الإنسان ينبغي أن يذكر اسم الله عند الوضوء، وإن اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وحتى من صححه ذهب البعض إلى أن المعنى لمن لم يذكر اسم الله بمعنى النية، يعني النية عليه، للحديث الآخر إنما الأعمال بالنيات، فالوضوء لا يكون وضوءا شرعيا إلا بنية. وعلى كل فجماهير أهل العلم على استحباب البسملة عند أول الوضوء تقول بسم الله. وذهب إسحاق ابن راهويه إلى الوجوب، وإنه لو بدأ الوضوء من غير ما يقول بسم الله متعمدا يعيد الوضوء مرة ثانية، يبقى هنا المسلم لا يضيع ذلك وليقولها عند الوضوء. كذلك البسملة عند الذبيحة، عند الذبح، وربنا أمر بذلك، تقول مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فأمر كل مما ذكر اسم الله عليه، وتعدب هنا في استفهام التعدب، ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى عند الذبيحة لابد من التسمية لأمر الله سبحانه ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إن كان العلماء لهم خلاف في ذلك ذكرنا في أبواب الذبائح. كذلك عند الأكل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر ابن أبي سلمة أن يقول بسم الله ما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يده تطيش في الصحيفة، يده تطيش في الصحن لكن أي مكان، قال يا غلام سم الله وكل مما يليه وكل بيمينك وكل مما يليه، فعلمه. هنا في رواية قال قل بسم الله فأمره، فلا بد عند الأكل أن تقول بسم الله حتى يبارك الله عز وجل في هذا الطعام. لو أن الإنسان ما قالش بسم الله يأكل معه الشيطان، يأكل معه الشيطان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طفلا صغيرا جاء الطعام محطوط، وكان الصحابة لا يمد أحدهم يده حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيمد يده ويقول بسم الله ويأمرهم أن يأكلوا بسم الله، والشيطان لا يأكل معهم. فإذا بالصبي الصغير يجي جاري يمد يده في الصحن، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده قبل أن يفعله، مسك يده. وإذا بجارية صغيرة تأتي من ناحية تانية وتفعل هذا الشيء، أمسك يدها بس بعد ما خدت شيئا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأكل معكم مثل هذين، يستحل طعامكم مثل هذين. يعني يبدأ العيل صغير يمد يده في الصحن ما قالش بسم الله، ثم الشيطان يأكل معك في هذا الطعام. فجاء أعرابي أيضا وفعل ذلك وبدأ من غير ما يسمي الله سبحانه تبارك وتعالى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى لبعض الأحاديث اللي جاءت في البسملة في الحديث البقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.